أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وسادنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالة وأدى زمانا ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلم وكشف به الغم وجاهد في سبيل ربه حتى لا يغيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن سير اليه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث والثلاثون بعد المئه الاولى ان شاء الله تعالى، وهو ثالث درس في حديثنا عن التصوف. بدأنا الكلام عن التصوف كمقدمة الناس، المقدمة الأولى مرتبطة بالتعريف، تعريف التصوف لغة واصطلاح، والمقدمة الثانية عن نشأة التصوف متى نشأ وأين نشأ. ذكرنا معلومات سريعة حول هذه المقدمات، تصور حيث قيل هو من الصوف أي من مثل الصوف أو من الصف أو الصفاء أو الصف الأول أو الصفة أو صفيا كلمة يونانية بمعنى الحكمة، أو من صوفة لبشر الناس الجاهلين. وبعد استقراء كل هذا لدينا أنها يمكن أن تؤخذ من كلمة الصوف لأنه شبه الصوف جهادة مع الاستمرارية فيه. ووقعنا على التعريف الاصطلاحي أيضا ولم نجدها تعريفات جامعة مانعة إنما هي كلمات مخدوعة أو تدل على بعض الأشياء أو هي محاولة من صاحب التعريف أن يصل أهل التصوف إلى المرتبة التي يريد أن يصل إليه من خلال المعنى الذي ذكره في تعريفه. لكن قال ابن خلدون أن التصوف أصله هو العزوف على العبادة والانقطاع لها والبعد عن التمتع بطيبات الحياة الدنيا ونحو ذلك لمعنى يدل على ما عليه المتصوفة وهو ألق به لكنه لا يتفق مع شرع الإسلام في وصفيته التي كلا بنا عن الرحمانية وتأبى العزلة وترفض تحريم الطيبات ولا ترضى الانقطاع عن الدنيا وتركها للكافرين. وعرفنا أن نشأة التصوف ليست كما زعم المتصوفة أنها وليدة في مولد الإسلام وأنها نشأت مع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأن المخترع الأول للتصوف هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما كان يفعله من اعتزال بالجاهلية وتحنث الليالي ذوات العدد، تحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. من هنا زعم هذا الزعم العريض، وهو مردود عليه لأنه فعل محمد البشر وليس فعل محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله بعد نبوته ولا فعله تشريعا ولا أراده لأمته، ولو كان هذا الأمر مرضيا عنه يطلع أن يكون تشريعا لفعله عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. أما وإنه كان يعتزل جاهلية المسكينين ويبتعد عن نسل الوثنيين ويتعبد متفكرا فيما يقدر عليه آنذاك، متحيرا كيف يهدي قومه او يخرجهم من الضلاله الى الهدى، وهو الذي اعتقد انه لا يمكن ان تكون هذه الاوثان معبودات حقا، وان واحدا منها ليس الها ولا صانعا لهذا الكون ولا موجدا لهذا الوجود. فكان يتعبد الليالي ذوات العدد الاخرى، وحبب اليه ذلك مقدمات واحاطات لنبوته عليه الصلاه والسلام، ولم تكن نظره صوفيه او لم تكن فعلا تشريعيا حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام هو الصوف. ولم يعرف التصور باسمه ولا بمسماه الا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. اذا فهو ليس وليد عصر النبوه ولا عصر الخلفاء الراشدين ولا العصر الاول، بل انتهى العصر الاول الذي فيه الصحابه وجاء عصر التابعين، وبدا ملامح التصوف ثم عرفت واشتهرت مع النصف الثاني من القرن الثاني. اما من حيث اين ظهر، فقد ظهر في الكوفه او البصره، واختلف الباحثون المدققون هل في البصره اولا او في الكوفه اولا. كل منهم استدل بأدلة تدل على ان الكوفه كان بها تصوف او ان البصره كان بها تصوف، ولا تدل على وجه القطع واليقين ان التصوف نشا في واحده منهما قبل الاخرى. قلنا وهي مساله من ملح العلم او من الترف العلم الذي لا يحتاج ان نقف عنده طويلا، انما تدل على ان التصوف كان في البصره او الكوفه لم يكن في مكه ولا المدينه. ثالث المقدمات وهي اهمها اصناف المتصوفات، اصناف المتصوفات. المتصوفات ليسوا صنفا واحدا، كما ان الشيعه مثلا ليسوا فرقه واحده، بل إن الفرقة الواحدة نزلت على ساكنة واحدة. والشاهد أن المتصوفة بما أنهم ليسوا على ساكنة واحدة يبقى خطأ التعميم في الحكم، عليهم. لما يأتي الإنسان يقول المتصوفة جميعا ناس صالحين وأولياء ومقربين وصديقين، ويأتي آخر ويقول المتصوفة جميعا أناس أهل ضلال وأهل شرك وأهل بدع وأهل جهل. يقال ما أصاب الحقيقة الأول ولا الثاني، فليس المتصوفة جميعا أهل ضلال وليس المتصوفة جميعا أهل الصلاح، وإنما يختلفون اختلافا دائما، اختلاف بين القدامى والمحدثين، والخلاف بين القدامى والمحدثين واسع باتساع ما بين السماء والأرض، وخلاف ما بين المتعلمين والجاهلين، والهوة أو الفارق بين المتعلمين منهم والجاهلين يتسع باتساع المشرق إلى المغرب، وخلاف نبي صوفي أرادوا الحق ولبسوا ثوب الزهد، ونبي متصوفة أدعياء دخلوا على التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، وإنما تصوفوا بقصد الابتداع. الفارق بينهما شاسع، وفارق بين صوفية يمثلون مدرسة الزهد وبهم نشأ التصوف وبهم عرف، وبين مدرسة فلسفية إشراقية تؤمن بالوحدة الوجود وبالاتحاد والحلول، انطلق في سلك المتصوفة واندرجت في هذه المدرسة، والفارق بينها وبين المدرسة الأولى كالفارق ما بين السماء السابعة والأرض السابعة. فإذا جاء طالب العلم المبتدئ يحكم على المتصوفة بأنهم كفار أو بأنهم مشركون، فهذا طالب علم تعلم نفسا من العلم ثم راح يتعالم به ويحكم على الناس بغير بينة أو شمولية. وإذا وجدنا المتصوفة يدافعون عن أنفسهم ويبررون أخطاءهم وبدعهم وشركياتهم، فهذا شأن التعصب للمنهج وشأن العصبية التي تولد الوثنية، يعني هناك وثنية تعبد متمكنة في عيادة منهج بعينه أخذ عن طريقة أو نحوه، وهو أمر معروف فيمن يتعرضون لطرقهم ولمناهجهم. الناس في حديثهم عن المتصوفة ما بين مشرق ومغرب، ما بين مالك وقادش، ما بين من يصل به لدرجة الصديقين أو من يصفهم بالمنافقة والفاسقين. وما استطاع أحد من العلماء الملم بعلوم التصوف ومناهج المتصوفة وأن ينصفه إنصاف العالم المنصف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتأكد بشدة عداء المتصوفة لابن تيمية، وأنت تقرأ منهج ابن تيمية في بيان الصوفية وبيان أصنافه، وهو يمدح من يستحقون المدح ويذم من يستحقون الذم بوسطية لا تكاد تعرف في عالم البشر. إن دلت على شيء فإنما تدل على علم شامل وأفق واسع وميزان يجب الأمور بالقسطاس المستقيم. ميزان الوسطية، هذا هو ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان أعلم بالتصوف من المتصوفين، ولذلك له رسالة صغيرة مأخوذة من مجموع الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى تسمى الصوفية والفقراء، فيها هذه التقسيمة للصوفية. الصوفية لأنهم أصناف وليسوا صنفا واحدا، فهم على الجملة ثلاثة أقسام. القسم الأول صوفية الحقائق، والقسم الثاني صوفية الأرزاق، والقسم الثالث صوفية الرسم. ما صوفية الحقائق وما صوفية الأرزاق والرسم؟ صوفية الحقائق أي أهل التصوف الذين ينتمي إليهم التصوف وبهم عرف، بغض النظر هل هو التصوف الحق أو التصوف الذي شابه لقن أو التصوف الذي يورد الكفر. لا يأتي بعد هذا بالتأثير على الجملة. صوفية الحقائق إنها أهل التصوف، يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الصنف الذي ينتسب إليه التصوف، أو نذكر عبارته ونقلها، يقول إنهم قوم مجتهدون في طاعة الله كم اجتهد غيرهم من اهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من اصحاب اليمين. وفي كل الصنفين اي السابق والمقتصد من قد يجتهد فيخطئ، ومنهم من يذنب فيتوب او لا يتوب. هذا تعريف اجمالي لصنفين الحقائق. ثم ذكر الصنفين الاخرين ونريد ان نفرغ منهما قبل تفصيل القول في القسم الاول الذي هو موضوع البحث. صوفيه الارزاق قال عنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: معنى صوفيه الارزاق الذي سمي به الصنف الثاني من الصوفيه، قال هم الذين وقفت عليهم الوقوف، اي المستفيدين من دخل الاوقاف الموقفه على الصوفيه فحسب. فلا تشترط في هؤلاء ان يكونوا من اهل الحقائق، فان هذا عجيب. صوفية أصحاب الصنف الأول أحبهم الناس فأكثروا لهم الهدايا وأقاموا لهم الزوايا والسخايا، فلما رأى أناس كثرة ما يهدى لهؤلاء ويعطى لهم رغبوا في التفوق من هذا الباب، فحيث تفوق القسم الاول زهاده في الدنيا ورغبه في الاخره، تفوق القسم الثاني المسمى بالوحيد الارزاق رغبه فيما يهدى لهؤلاء ويوقف عليهم، حيث كثرت تلك الوقوف. يقال هذا الجيش وقف، وهذا الحق وقف، وهذا المستر وقف، وقف لمن؟ لهؤلاء المتطوعين. فلما كثرت الوقوف على هؤلاء رغب صوفية الأرزاق في التصور رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، إلا أنهم كانوا يمتثلون أمورا، يعني هذا الصنف كان يشترط عليه شروط العدالة الاجتماعية أو العدالة الشرعية، بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. الثاني التأدب بالآداب الشرعية في غالب الأوقات. الثالث ألا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، أي حتى يعتبر من الفقراء. فالقسم الثاني صوفية الأرزاق حقق هذه الشروط ليدخل في من تقف عليهم الوقوف وتهدى إليهم الهدايا وتقام لهم الزكاة. فكما ترى الصلاة ويجتنبون المحرمات ويتأدبون بالآداب الشرعية، وكانوا أهل فقر أو مكاره. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث صوفية الرد، كلمة الرسم يعني الحي من الرسوم. وصفة الرسم عرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنهم هم المتطهرون على النسبة، فاهتمامهم منحصر في اللباس والآداب الوضيعة ونحو ذلك. يقول إن هؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على ذهن أهل العلم وذهن أهل الجهاد، ولو ما في أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل أمره أنه منهم وهو ليس منهم. الصنف الثاني صوفية الأرزاق شرطت عليهم شروط مبذوله ودخلوا مع الصنف الاول في الخلوات، لكن الصنف الثاني هذا كان من غير قيد ولا شرط، هذا لم يرتضي ان يقيد بأفعال المتصوفة وما يقومون به في الهدايا في الزكايا أو الزوايا، فأرادوا أن يكونوا أغنى من الآخرين. وإزاي يكون أغنى؟ يعني أن كيف شحاف ويسألوا في البلد فيعملوا إيه؟ نظروا إلى المتصوفة فوجدوهم يلبسون الصوف ويلبسون المرقع من الثياب، وليس التصوف لبس الصوف ترفعه ولا بكاؤك يغنى المغنون ولا رقص ولا لهو ولا طرب كان صرت مجنونا. فهم وجدوا المتصوفة لهم هي معين يلبسونه من الصوف الخشن الشولاء يعني، والعلم كثيرا وممكن عصايا او شيخ حديد وشيء من الفتاة وشيء من الهدم على شيء من العبر. فالناس دول الفتاة بصيرين عرفوا حبقوا الدور وما عبوش في الزوايا ولا في الزكاية، بقوا ماشيين في الزوايا حيين على وجوههم. فالناس يشوفوهم يفتكروا ان هو ده الشيخ الكبير وان دول المشايخ المصممين متعبين في الزكاية ولا حاجة. ليه واحد فيهم يعني الشوار بتاعه يبني وزن اول والعلم كل واحد او زن اكبر من الثاني يكبر العلم شويه؟ ده اللي يتكلم عليه اذا تقول على ناس كانوا بيحاكوا المتصوفه. فبدا الناس دول يعملوا الحركات دي عشان ينتفعوا من وراء ذلك. بالضبط دورهم دور الممثل اللي يقوم بدوره، قصده النفس الشخصي. هؤلاء صوفية الرسم لبسوا لباسا متصوفا وليسوا من المتصوفين. فلماذا لبسوا إذن؟ مقصدهم كما قلنا أن ينتفعوا من وراء التصوف أو من وراء التظاهر بالتصوف. هذا الصنف يقول فيه ابن تيمية رحمه الله هم كالجاهل يلبس لباس العالم وليس من العلم في شيء. يعني لو جاء واحد تربي وراح يفصل جبهة الخارجية وعلم أثرية ونفس العلم كده وفر من الشاعر وحبس المسألة وجاب الجر يرمي الورى زي ما يقول الصغار. الناس يفكروا عالم أو قارئ يسألوه مسألة مش عارف، طب اقرأ لنا ربع ولا عشر برضه مش عارف. هما ليه الحكاية؟ هو لابس لبس العلماء أو لبس القراء، لكنه لا يجيب من ذلك شيء. زي كيف الراجل الكلاب العلم والراجل العام اللي جاله جواب لابنه وراح يقول له والله لو سمحت يا راجل الجواب ده، قال له ما بقراش يا ابني ما بقراش، قال له هم ليه كلام العلم ليه؟ قال له خد العلم ده يا راجل. لما المسألة تعمل العلم خد العلم يا راجل، فلبسوا العلم. فصوفية الرجل كالجاهل يرتدي رداء العالم وليس من أهل العلم بشيء، أو كالمجرم يلبس لباس أهل الشرطة يضحك به على السذج والبسطاء وهو ليس من أهل الشرطة، زي الحاجات اللي بتحصل في الواقع أو نتيجة الأفلام. يروحوا مثلا الناس عايزين يسرقوا بيت فيجيب لبس اهل الشرطه البدله والصبابيط والحكايه، وادخل البيت فرش التصريح يقول له احنا في عقد طوارئ مفيش تصريح، تصريح من نياب لا في طوارئ، يدخل يمسك في البيت نفسا ويطلع في اخر المكان ايه الوصول وليس شرطه. طب خلى المسألة خالق على صحة البيت ايه؟ انهم تزيوا بدين الشرطة وليسوا منها الشيء. ده الصنف الثاني من المتصرف. ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن الأصناف الثلاثة جملة قال: وأما القسم الثاني والثالث فليسوا من أهل التصوف، إنما هما مجرد أجزاء وأجناس. فيرى ابن تيمية بما أوتي من وصفية أنه من الظلم أن نعد المرتزقة وأهل الرسوم من المتصوفة. أقول: وإن كانوا هم الغالبية العظمى إن لم يكونوا هم الصوفية كلها في زماننا إلا من رحم ربهم. ولما كانت صوفية الأرزاق والرزق ليسوا مدرسة على قدر ما هي ظاهرة، فإنه لا حاجة لنا لكثرة التحدث عنهم، خاصة وأن خطرهم على المجتمع يمكن أن يزول بزيادة نسبة الثقافة والفهم وتحسن أحوال المجتمع المادية غالبا، أو أننا ننظر إليهم بعد ذلك نظرة إنصاف ونقف معهم وقفة تصحيح للمفاهيم وتوضيح للحقائق، فهم الذين يشغلوننا في زماننا بكثرة بدعهم وخرافاتهم، فما أحوجنا للوقوف معهم. ولكن هيئت لهم الأجواء أن يعيشوا في عالمهم وهو عالم الموانع، بحيث إذا خرجوا من قوله دخلوا في آخر. ومعلومة معروفة أن موالد الأولياء والصالحين في منازله لا هي محسوبة بتواريخ ميلادهم، على قدر ما هي موزعة على أيام السنة، بحيث يخرج الدراويش من مولد وقد انتصب المولد الآخر. وإذا من مولد مثلا سيدنا الحسين، سيدنا عيسى، سيدنا سكينة، سيدة عائشة، سيدة زينة، لمن يسوق أحمد البدر، عبد الرحيم الخلاف، عارف الله السهاج، فرخلي السيوطي، للفول المنياوي، للبرج أبي العباس، لسيدي براني، وسيدي جواري، وتبقى مشاكل. الغائب لما تخلص السلام، فهؤلاء دراويش الفتاة. هل عن هؤلاء سنتحدث؟ لا. فهذه ظاهرة أقل من أن يتحدث عنها. وهؤلاء إنما هم همج الرعاع، يجرون خلف كل ناعق، لأن الناس أصناف ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على طريق النجاة، والهمج رعاع يجرون خلف كل لاحق. فكن الأول أو كن الثاني، واحذر أن تكون الثاني، فإن هذا الصنف الثالث أكبر ما يكون بالتابعين من غير أولي الإذن من الرجال. البلد والمجانين والترويج والمجانين همهم ملك بطونهم بغض النظر عن الحلال والحرام ومعرفة السنة من البدعة والهداية من الضلال. إذا أنت عرفت معي على الجملة أن الصوفية صوفية حقائق وأرزاق ورسم، وأن الصنفين الآخرين ليس من التصوف في شيء، فقط قد تكون النسبة كنسبة الجنسية. يعني مثلا يقال أفلاطون يوناني، وهذا فران يوناني، والشتان بين أفلاطون وبين فران، لكنهما يشتركان معا في الجنسية، كلاهما يوناني. الصنف الأول عاد إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليحدثك عنه بالتفصيل، حيث ان القسم الاول الذي هو اهل التطور ليسوا على شاكله واحده، انما فيه الاساتذه وفيه التلامذه وفيهم الفلاسفة. الصوفية الحقائق ثلاثة أصناف: أساتذة وتلاميذة وفلاسفة. والفارق بين الأساتذة والتلاميذة كبير، كالفارق بين الثرى والثريا. والفارق بين الأساتذة والتلاميذ معا بينه وبين الفلاسفة كما قلت كالفارق بين السماء السابعة والأرض السابعة، لكن الكل ينطوي تحت رداء التطور. لعله عند الحديث عن النجم تفرق بنا الكلام إلى بداية المدرسة الصوفية، مدرسة الزهد، لأن التصوف بدأ بالزهد وبدأ بالورع وبدأ بإعتزال الكتب في وقت كثرت فيه الفتن وانفتحت فيه الدنيا، والفتن أقلت على المسلمين مع الحروب التي وقعت بين المسلمين بعضهم البعض، موقعة الجمل والفيل، وما وقع بعد ذلك من حروب بين فرق اختلفت على بعضها كحروب الخوارج، حروب الفرق من الخوارج المزارقة وحروب الزنادقة أو حروب الضبط بالسياسة كما خرج الحسن يريد الخلافة وخرج الحسين يريد الخلافة، أو ينظر مظلوما ويدفع ظلما، فوقعت حروب في العهد الأموي وما تبعه من حروب. لما وقعت الأمور اختلف بسببها الناس بل وتقاتلوا، ووقعت الأمور الأخرى فيها انفتاح الدنيا على الناس. هناك من خاف على نفسه، أي خاف الفتنة، وأحس أن انفتاح الدنيا لو كان خيرا لكان في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليه أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من سبقكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا المعنى من الخوف من انفتاح الدنيا مع وجود الخلافات في قضية خلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، وأيهما أولى وأيهما على حق وأيهما على باطل، مع ما في التاريخ من تدوير كثير من الحقائق، لكن لهذه الأشياء وقول ثابتة وإن بالغ فيها كثير من المؤرخين والكتاب والأدباء والذين كتبوا الفتنة الكبرى والمؤامرة الكبرى وزوروا جوانب كثيرة، والشيعة كانت لهم اليد الطولة في تدوير التاريخ فيما وقع به سيدنا علي وسيدنا معاوية لتشويه دولة معاوية والدولة الأموية بصفة عامة. فتحت أمام الخلافة الراشدة التي تحولت إلى ملك وراثي عظيم، هناك أناس أرادوا أن يفروا بدينهم وأن يعتزلوا الفتن شيء مما وقع من الخلافات والفتن فيما وقع بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بعضهم الطهر، يقولون برأ الله ايدينا من دينائهم فلنبرئ ألسنتنا من الخوف في أعراضهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. للدنيا الخوف من الدنيا إذا يقابله الزهاد فيه، فبدا مدرسه الزهد واضحه في كل الافراد معروفين بانهم اهل دين اهل حق اهل سنه اهل ورع. فضيله العيار عبد الله بن المبارك سفيان الثوري شقيق البلخي معروف الكرخي ذنون المصري ابراهيم بن ادهم عبد القادر الجيلاني ائمه من هذا القران اهل قران وسنه اهل ورع وتقوى، لكنهم تزينوا بدين الزهد وعرف عنهم هذا واشتهروا به ولم يجد المتصوفة لهم مدرسة يرسلون إليها أو يفتخرون بها سوى هذه المدرسة مدرسة الزهد والزهاد، فعدوا أنفسهم امتدادا لهؤلاء. فمع هذا التجاوز لحد الناس إلا أنهم تعتبر متصوفة، وقلنا بهؤلاء بدأ التصوف وبهم عرف، لكن هؤلاء الأساتذة كانوا من السمع والبصر وكانوا على العين والرأس أساتذة لهم قدم راسخة في الكتاب والسنة، إلا أنهم اجتهدوا في أمور كاحتجاجهم الفتن وزهادتهم في الدنيا، فهم في ذلك حكمهم حكم المجتهدين، نصيبهم له أجران ومنصبهم له أجر واحد، لكن ليست لهم الحكمة، فهم من قبل هذا ومن بعده بشر يصور صوابهم ويخطأ خطأهم، وامتاز هذا الصنف من الأساتذة بأن مصدره ودليله ومنهجه القرآن والسنة، ليس ثمة شيء آخر، ليس التقليد وليس البدع أو الأهواء، فهم صنف لهم عبادة وزهد فيما هم فيه، وهم يحسبون انهم على حق، وهم يقرون ظاهرا وباطنا بان محمدا رسول الله وانه افضل الخلق، ولكنهم لا يفهمون حقيقه قول مشايخهم ممن دون علم التصوف او ميزه عن غيره من العلوم، وهم صنف قد تكلموا في خصائص الايمان والدين ويوجد فيما يكفرونه وفيما يذكرونه عمن كان قبلهم معتقدين شيئا كثيرا وامرا عظيما من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يوجد احيانا عندهم من جنس الروايات الباطله والضعيفه ومن جنس الاراء او الاسواق الفاسده او المحتمله شيء كثير. يعني ما يؤخذ على الصنف الاول من الاساتذه انه توجد عندهم روايات باطله او ضعيفه او لهم اسواق قد تكون محتمله او تكون فاسده. فهذا الصنف هو المعول عليه في اظهار التصوف على الوجه الموافق للسنه الصحيحه والتميز بعمق الفهم والشعور وبصدق المشاعر والاذواق. وان كان لا يستبعد ان يحصل لاحدهم من الاذواق الفاسده او المشاعر غير الصادقه ما يدل على عدم نقمتهم كغيرهم من البشر. فكل بني ادم خطاء مهما بلغ من العلم والمعرفه والولايه الا الانبياء. وهؤلاء فيما احدث هم الذين اعطوا التصوف صوره حسنه لدى الجمهور. من اجلهم فقط كان موقف شيخ الاسلام ابن تيميه المهاوي للتصوف والمعترف بان الصوفيه من يستحق الاحترام والتكريم مع الاشاده بما وصلوا اليه في عمق تفكيرهم من حكم عاليه ومواعظ مؤثره ومعاني ثانيه ونكت لطيفه لم يتيسر لغيرهم التنبيه عليها والعنايه بها كما كان ذلك منهم. ومع اعجاب ابن تيميه بهذا الصنف من المتصوفه لم يمنعه ذلك ان يقول فيهم قول الحق بان عندهم ايضا من جنس الروايات الباطله والضعيفه والاراء والادوات الفاسده والمحتمله شيء كثير. حاضر التفاصيل هؤلاء لهم امتداد من التلاميذ والتلاميذ يحاكون الاساتذه لكن مع الفارق بين التلميذ والاستاذ. هناك من التلاميذ من يتفوقون على اساتذتهم لكن قله. اما الغالبيه العظمى من التلاميذ فهم يقلدون اساتذتهم. ولذلك الفارق الواضح ما بين التلاميذ والاساتذه اما الاساتذه اذ كانوا يستمدون منهجهم من القران والسنه كان التلاميذ يستمدون منهجهم من الاساتذه نوع من المحاكاة والتقليد بدون البحث عن الدليل. وهنا يقال ليس كل ما يفعله الاستاذ يكون موافقا للصواب. لكن مشكلة التلميذ انه يقلد استاذه معتقدا صواب كل ما يقول وصواب كل ما يفعل. فمن هنا بدأ التقليد للمشايخ وأصبح هناك الشيخ والمريد، وأبدى المريد لشيخه طاعة عمياء. لذلك هذه المسألة كما يقولون بعض المنهج الصوفي، طاعة المريد للشيخ، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. فأصبح الحكم على التلاميذ يختلف عن الأساتذة من حيث المحاكاة والتقليد من غير النظر للدليل، فدليلهم قول الشيخ أو فعله، في حين الأساتذة دليلهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا أصبح التلاميذ يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا. فمثلا التلميذ قاعد يذكر ربه، يقول الورد، يقول أذكار الصباح أو المساء، فممكن هو يذكر ليش الشيخ عمل كده. يجي التلميذ يعني يحاكي الشيخ في أمر لم يكن مقصودا وليس مسنونا، يعني أمر من الإسلام جاء أمرا فطريا، طبيعته كده هو قاعد يقرأ القرآن أو يذكر الرحمن في يوم التلميذ لكن يذكر شوية وبعدين يزود شوية. فتقول له تذكر ربنا كده ليه؟ يقول لك رأيت الشيخ يفعل هذا. ما الدليل؟ فعل الشيخ. فأصبح مسألة المحاكاة والتقليد، لكن يعني تبقى خفيفة على طريقة المقصود، لأن الشيخ يذكر الله وهو يهز هزة خفيفة، التلميذ يجعلها هزة زي شويه، يجي الجيل الثاني يخليها هزاء، وبعدين الذكر على ايه؟ على طبقات، مره من قيام ومره من جلوس ومره يعني حديث في وقتها ان شاء الله حاضر، وفي الاخر يطلعوا لها دليل من القران او من الدنيا. فمن القران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومن الجنة وإذا كان الصحابة يذكرون الله ويتماينون كما يتماين أخطار الشجر. ما هو ليس حديثا وليس لشيء، لكن له دليل الزمن. فبدأ التلاميذ يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، وبدأت نظرة البدع تأخذ طريقها في مدرسة الزهد الأولى للمتطوعين، أساتذة وتلاميذ، وكلاهما على خير. فأنت الأول كما قلنا وقال في سنة ثانية قوم من السمع والبصر أو قوم على العين والرأس، إلا أنهم بشر يخطئون ويصيبون أو هم يجتهدون فيذكرون إذا أصابوا ويعذرون إذا أخطأوا. أما التلاميذ فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. لو وقف التصوف عند هذا القدر ما خرج عن منهج أهل السنة والجماعة، ولا خرج عن الوسطية، ولا عن اتباع القرآن والسنة، حتى ابتلي التصوف بالصنف الثالث من ضفيع الحقائق وهم الفلاسفة. مدرسة عجيبة وغريبة، غريبة في فكرها، غريبة في فلسفتها، غريبة عن الإسلام منهجا وواقعا، وعن الإسلام في كل شيء. مدرسة جاءت من اليونان، جاءت من الرومان، جاءت من قبل أي وثنية من الوثنيات، تؤمن بالاتحاد والحلول، تؤمن بوحدة الوجود، تؤمن تؤمن بتناسخ الارواح، تؤمن بتاليه البشر، دخلت هذه المدرسه الاسلاميه مع المصحات الاسلاميه، دخل هؤلاء الناس الاسلام بفلسفته القديم. الاسلام قام على مبدا التخليه والتحليل، لما يسلم يتخلى عن معتقداته السابقه ويتحلل بايمانه بالله، وهذا من معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انما يؤمن بالله وهو لا يزال يؤمن بالطاغوت بمناهجه الكافره وكفرياته السابقه، هذا لا يكون ايمانا ولا يكون اسلاما. لكن هذا الصنف من الناس دخل الاسلام وهو معه هذه الافكار، وكان من الممكن ان يؤسلم فلسفته، لكنه ابى الا ان يفلسف اسلامه وان يدخل بهذه الفلسفات التي، وهذا يجعلك في شك من اسلامه، فاسلامه كاسلام المنافقين الذين اظهروا اسلاما وابطلوا كفرا ومنصدهم هدم الدين. دخل هؤلاء الفلاسفه في الاسلام ومبلغ الظن انهم ارادوا هدم الاسلام في الوقت الذي وجدت فيه افكار باطله كفكر القدريه الذي يشكك في عقيده القضاء والقدر، كان لابد من الاتيان على بقيه معالم العقيده او اصل العقيده وهو لا اله الا الله، ليتحول معنى لا اله الا الله الى معنى اخر يختلف تماما عن المعنى الذي فهمه السلف الصالح، لتصبح لا اله الا الله بمعنى كل شيء هو الله، كل شيء هو الله باتحاد وحلول او بعد الوجود على تفصيل سياتي مع الدرس القادم ان شاء الله تعالى. فداخل الفلاسفه كيف ينشرون هذا الذكر الذي يهدي اصل الدين، يهدم اصل الدين، يهدي لا اله الا الله، يجعل لا اله الا الله كل شيء هو الله. كان لابد من مسرحيه محبوكه، كان لابد من تمثيليه تستغرق حينا من الزمان، فيدخل هؤلاء الفلاسفه في خلوات المتطرفه ويختلفون فيها حينا من الزمان على انهم بلغوا من الكشف ومن الالهام ما لم يبلغه غيرهم، فقد كانت لهم رياضات نفسيه ومجاهدات روحيه ولهم اتصالات مع رب البريه في خلوات لا تعرفها البشريه. وبعد خرجوا على الناس خارج الحلاج ليقول: ما في الجبه الا الله، انا من اهوى ومن اهوى انا، اثنان حللنا بدنا، فاذا افطرتني افطرته واذا غمرته افطرتنا. وبدا يخرج على الناس هذه الفلسفه على انها اشراقات وتجليات، وانه بلغ علم الحقيقه الذي لم يبلغه علماء الشريعه، وانه في علم باطن يختلف عن علم الظاهر، وعلم الحقيقه يختلف عن علم الشريعه، وان كنت في علم الشريعه عاطيا فانا في علم الحقيقه ضائع. وعلم الحقيقه هذا يجعله يؤمن بالوحده، وحده الوجود. الا ابلغ احجائي اني رايت البحر والكفر السفينه، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحه اريد ولا المدينه، وترتبت عليها وحده الاجيال والى اخره. وان كان من كفر فالكفر هو في من يعتقد الوهيه شيء دون شيء اخر، فاليهود كفروا لانهم عبدوا العجل فقط، والنصارى كفروا لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم فقط، ولو عبد هؤلاء وأولئك كل شيء ما كفروا. فينبغي أن يكون الإنسان عابدا لكل شيء، لأن العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء، كذا زعم ابن عربي من بعد ابن الحلاج. وبدأت مجرد المجدفة الصوفية فيها ابن الحلاج ابن عربي وابن الرداد والجيلي عبد الجيلي وفيها آخرون على نحو ما سنذكره بتفصيل ان شاء الله تعالى. فهذا الصنف الثالث من صوفية الحقائق. اذا الاساتذة وتلاميذة وفلاسفة، الاساتذة على العين والرأس لكنهم يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم، تلاميذة خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، فلاسفة أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، فلاسفة آمنوا بوحدة الوجود، هم أكثر من اليهود والنصارى، ومع ذلك فقد انطووا في رداء التصوف وانطووا تحت عباءة المتصوفة، ولهم تراث في كتب المتصوفة من المتصوفة لمن يتبرأ منه، ومنهم من ينتحل له الأعذار. وهذا الذي سيأتيك نبأه بعد حين إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وثم اللهم واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من عين لا ينفع، قلبي لا يخشع، نفسي لا تشبع، عيني لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم الف بين قلوبنا، واجعل المحبه بيننا، وانزل السكينه علينا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور، يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر الذنوب، فرج الكروب، فاستر العيوب، يا علام الغيوب. عن عبادك المستضعفين وعن عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في كل مكان. اكرمهم بسيفك يا رحمن، اكرمهم بنصرك يا حنان، انزل عليهم من جندك يا منان. اكرم اعيننا بنصرة هذا الدين وبهزيمة الكافرين، اللهم انتقم من اليهود المعتدين ومن الروس الملحدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمة المؤمنين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.